وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع مجلس جديد من مجالس العقيدة الواسطية، وقد وصلنا في الأسماء والصفات لله عز وجل في هذا الكتاب بأنه هو العليم، وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، أي مبادئ الغيب، مبادئ الغيب. وقد ذكرت في آية أخرى إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة مبادئ الآخرة، وينزل الغيث كذلك لا يعلم نزول الغيث على هذه الأرض وعلى هذه التلال والجبال إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل الغيث ولم يقل المطر، لأن الغيث فيه نفع ويكون سبب في الإنبات وانتفاع الإنسان، أما المطر فقد ينزل المطر ولا يستفاد منه ولا يخرج الكلأ. وأيضا أخذنا فيما سبق أن من مفاتيح الغيب علم ما في الأرحام، علم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، صحيح سقيم، مكتمل الخلقة غير مكتمل الخلقة، به بعض الأعضاء الزائدة وغير ذلك، لا يعلمها إلا الله. وإن كانت هناك بعض الأجهزة والوسائل التي قد بها يعرف الجنين ذكر أم أنثى، قالوا: كيف هذا وعلم ما في الأرحام موكول لله عز وجل؟ قال: العلم العام لما في الأرحام موكول إلى الله، فلا يعلم دقائق الأمور والتفصيلات إلا الله. أما هذه الأجهزة التي بها يتبين هذا ذكر أو أنثى، لا يكون إلا في وقت معين، في بداية الحمل لا يستطيع أن يعرف ذكر أم أنثى، لا يعرف هذا شقي أو سعيد، لا يعرف به عاهة صبع أصبع زائدة أو ليس بزائدة، كامل الخلقة أو سينزل معوق أو ينزل به عيب وغير هذا، ويعلم ما في الأرحام. وأيضا من مبادئ الغيب أنك لا تعرف ما في غد، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تدري ماذا أو ما القيمة التي ستكسبها غدا ورزقك. وكذا إن كنت كذلك فلا تستطيع أن تعرف ماذا يكسب غيرك. ومن الأمور الخمسة التي هي من مفاتيح الغيب: المكان الذي ستموت فيه، لا تدري ستموت في أرض مسلمة أم أرض فاجرة أو كافرة، لا تدري ستموت في الهواء أم على البر أم في البحار، فهذه من أمور الغيب. فقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب، ثم قال: ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر. هذا أمر صعب لا تستطيع أجهزة أن تحصيه، من أول البشرية أو قبل البشرية وبعد ذلك، لا تستطيع الأجهزة الحاسوب وغير ذلك أن تحصي هذه الأمور. ويعلم ما في البر والبحر، جميع الدقائق العظام والكبار والتي في هذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، من شجر من يابسة أو من الحي وغير ذلك. فهذا إجمال، أمر إجمالي. فربنا سبحانه وتعالى يحصي أجناس ما في البر كم فيها من حيوانات وحشرات والجبال والأشجار والنبات والأنهار، وأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذا في البحر، عالم البحر عالم عجيب، لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع أن يأتي ببعض اللآلئ التي في البحر، ولا يستطيع أن يعرف في مكان آخر هناك لآلئ أو كنوز أم لا. لكن ما يعيش في البحر ولآلئ البحر وما تحت البحر يعلمه الله سبحانه وتعالى. مع أن البحار والمحيطات هذه ثلاثة أضعاف اليابسة، فإن كان كذلك فالله سبحانه وتعالى هو العليم. ثم قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا تفصيل، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في البر والبحر. الورق الذي يسقط من الشجر أيضا من البر فالله يعلمه، فجاء تفصيل بعد إجمال. فهنا قال: وما تسقط من ورقة، أي ورقة، سواء في الشجر الذي أبيد واحترق أو الشجر الحالي أو الشجر الذي سيأتي بعد ذلك، ما من ورقة تسقط في أي وقت من الأوقات إلا يعلمها ربنا جل وعلا. عدد الأوراق في الأشجار يعلمها الله سبحانه وتعالى، كم بقي من الأوراق يعلمها الله سبحانه وتعالى، كم ورقة سقطت وكم ورقة بقيت وقطعت الشجرة بهذه الأوراق يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يكون بعلمه، فهو عالم به سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة الصغيرة هذه لا يدركها الطرف في الظلمات، يعني حبة صغيرة إن أغلق النور والمصباح وسقطت منك حبة أرز لا تدري وقعت في اليمين أو في الشمال أو في الأرض، في الأرض اليابسة أنت في الحقول وفي الأراضي الزراعية، إن سقط منك حبة فتش تبحث في التراب ولعلك تجد هذه الحبة، وإن كان لا يوجد ظلمة فلا تستطيع أن تصل إليها في كثير من الأحيان. فانظروا إلى هذا التعبير، قد يدركها الإنسان الحبة في النهار، لكن انظر: ولا حبة في ظلمات الأرض، ظلمات الأرض لا يستطيع أن يجدها الإنسان. لما؟ لأن هذه الظلمات شديدة، سواء تكون الظلمات في الأرض تكون غامضة عميقة أو تكون في قعر البحر أو في ليلة مظلمة مطيرة فجعلت عليها أو جاء عليها من الطين وغير ذلك، فجعل هناك حوائل تحول بينك وبين رؤية هذه الحبة في ظلمات الأرض. ولا رطب ولا يابس، هذا عام أيضا، الرطب واليابس عام، فكل رطب وكل يابس يعلمه الله سبحانه وتعالى، واليابسة كثيرة، والشيء الرطب ما فيه مائع وغير ذلك كثير أيضا. إلا في كتاب مبين، كتاب، الكتاب المذكور هنا هو اللوح المحفوظ، وسمي بكتاب مبين أي بائن، بائن ظاهر للناس بعد ذلك. فكل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال القلم ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأول ما خلق كتب كل الأشياء قبل الحدوث، قبل الحدوث. لكن هناك إشكال، ما هو الإشكال؟ أن هناك أشياء تكتبها الملائكة، ولا تكتب الملائكة الأشياء إلا بعد وقوعها من الإنسان، يعني هناك رقيب وعتيد، حينما تفعل المعصية تكتب، حينما تفعل الطاعة تكتب. فكيف هذا وهذه الآية دلت أن كل الأشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ قال هناك كتاب آخر بيد الملائكة الذي يجازى عليه المرء، وكل ما تفعله وكل الموجودات مكتوبة في اللوح المحفوظ، هذا علم الله عز وجل. أما الكتابة التي بيد الملائكة هي التي يجازى عليها العبد. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، كما جاءت الآيات. وسنتكلم عن بقية الآيات بإذن الله تعالى في الدرس القادم في شأن علم الله عز وجل. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.